بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 36 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 99، وهي قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخيل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات الكونية لها مثيلات كثيرات في القرآن الكريم تزيد عن 1300 آية، هدفها التعريف بالله عز وجل. إن رأيت إلى السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض. إن نظرت إلى هذا الطعام الذي تأكله، وهو الذي أنزل من السماء ماء. يعني التفكر بالكون يدل على أن لهذا الكون إلها عظيما. يأتي الوحي فيذكر أن هذا الإله العظيم هو الله الذي خلقكم، والذي خلق الأكوان، وخلق الإنسان، ومتعكم بالحواس، وما إلى ذلك. وهو الله عز وجل الذي أنزل من السماء ماء. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء قوام حياة الأحياء، وما من كائن حي إلا وقوامه الماء. أما هذا الماء، الأصل أن الماء في البحار، والنظرية تشكل البحار لا تزال مختلفا فيها. على كل، ببساطة بالغة، لو أنك وضعت وعاء على موقد ناري، هذا الماء في الدرجة 100 يتبخر. معنى تبخر أي انتقل من حالة مائعة إلى حالة غازية، والأجسام جميعها قد تتحول من وضع غازي إلى مائع إلى صلب، أو بالعكس من صلب إلى مائع إلى غازي. فالتسخين يقلب العنصر من صلب إلى مائع إلى غازي، والتبريد يقلب العنصر من غاز إلى مائع إلى صلب. هذه البحار سائلة، مساحاتها واسعة جدا، تزيد عن 4 أخماس الأرض، ولهذه المساحة مغزى علمي كبير. لولا هذه المسطحات المائية لما وجدت ورقة خضراء في اليابسة. الشمس تسلط على هذه المساحات الواسعة من البحار فتتبخر، أي تنتقل من حالة مائعة إلى حالة غازية. الغلاف الذي يحيط بالأرض لمسافة 65,000 كيلومتر، هذا الهواء من خصائصه أنه يحمل بخار الماء، لكن هناك خصيصة فرعية لولاها لما كانت الأمطار. هذا الهواء يحمل بخار الماء بنسبة تتناسب مع حرارته، فمثلا هواء حار يحمل كمية بخار ماء كبيرة، فإذا بردناه يتخلى عن الكمية الكبيرة إلى الكمية التي تناسب الحرارة التي هو فيها. فأول خاصة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشمس بحسبان بمسافة تكفي لتبخير الماء. بخار الماء إذا صعد يحمله الهواء، الآن نحتاج إلى رياح. كيف تكون الرياح؟ الأرض فيها منطقة باردة ومنطقة حارة، فالأصل أن الهواء في المنطقة الحارة ممدد مخلخل، ضغطه منخفض، وأن الهواء في المنطقة الباردة كثيف وضغطه عالي ومتماسك. دائما فرق الضغطين يجعل الهواء في المنطقة الأكثر ضغطا يتجه إلى المنطقة الأقل ضغطا، لذلك لا بد من أن يتحرك الهواء من القطب إلى خط الاستواء بفعل الفرق بين الضغطين. الهواء ذو الضغط المرتفع ينتقل إلى المكان الذي فيه ضغط منخفض تماما، ومع دورة الأرض تكون جهة هذا الهواء شمال شرق، لذلك هناك هواء ناتج من فرق الضغطين. هذا الهواء يحمل بخار الماء، فإذا وصل إلى منطقة باردة تخلى الهواء عن بخار الماء الزائد فكانت الأمطار. إذن وهو الذي أنزل من السماء ماء، هذه القطرة لو لم يكن هناك هواء وسقطت سرعتها وتسارعها يقلبها إلى مطرقة وزن 12 كيلو، لكن هذه المطرقة مدببة لا تبقي على وجه الأرض إنسانا، لكن الهواء هو الذي يخفف هذه السرعة ويجعله مطرا رحمة غيثا نعمة كبرى. أيها الإخوة، كلما تعمقت في العلم عرفت عظمة الله عز وجل. فإلهنا ربنا جل جلاله يقول: وهو الذي أنزل من السماء ماء، بحار بمساحات واسعة خصيصة في الهواء وهي حمل بخار الماء، خصيصة فرعية أن كل درجة حرارة للهواء تحتمل كمية من بخار الماء. الآن لا بد من أن يساق هذا السحاب أي بخار الماء إلى مناطق الأرض كي ينقلب إلى أمطار، فلا بد من رياح، وخلق الرياح من آيات الله الدالة على عظمته. خلق الرياح متعلق بالضغط المرتفع والضغط المنخفض. الضغط المرتفع طبعا جرب ذلك، لو أنك دفأت غرفة كثيرا وشققت الباب اشعل شمعة تجد أن الهواء البارد يدخل إلى الهواء الدافئ، لأن الهواء البارد مضغوط، الهواء الحار أقل ضغط. مرة فيما أذكر كنت في الحج، أقلعت الطائرة من جدة وقد لاحظت أن إقلاعها ليس حاداً بخط مائل نحو الأرض، لذلك أخذت مسافة أطول حتى ارتفعت عن سطح الأرض. أما في دمشق فالإقلاع بخط يشكل مع أرض المطار زاوية أكبر، فلما سألت أحد الطيارين عن هذا السر قال: الهواء في دمشق بارد لذلك يحمل الطائرة بمسافة أقل تقلع، أما الهواء في جدة ساخن مخلخل لا يحمل الطائرة، تحتاج إلى مسافة أطول كي ترتفع عن الأرض. فالفرق بين الضغطين هو الذي يجعل الرياح، الرياح تسوق السحاب. الآن لو أن هذا السحاب محمل في منطقة دافئة كمية بخار ماء كبيرة ثم واجه جبهة باردة يتخلى الهواء عن الكمية الزائدة عن النسب الدقيقة في حمل بخار الماء، لا بد من ذرات تنعقد عليها حبة المطر إما الغبار أو أي ذرات أخرى، هذه الذرات تنقلب إلى حبة مطر لطيفة. لولا الهواء الذي يوازن سرعتها لوصلت إلى الأرض بوزن 12 كيلو، ولأنها صغيرة جدا لثقبت رؤوس الناس، لكن الهواء يخفف من سرعتها ويجعلها متوازنة. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. تنظر إلى الأرض في الشتاء يابسة، تراب ميت، فإذا جاءه الماء في الربيع رأيت هذه الأرض اهتزت وربت. الحشائش، الأزهار، النباتات، الشجرة التي في نظرك حطب تزهر ثم تورق ثم تثمر. هذه آيات نألفها، ولكن الإنسان إذا ألف الشيء لم يفكر فيه. هذه الشجرة مصنع. حدثني أخ مزارع قال لي أحياناً تقدم شجرة التفاح الواحدة 40 صندوق، بلا عادم، بلا صوت، بلا ضجيج، بلا تلوث، معمل قائم بذاته يحتاج إلى الماء. لذلك الله عز وجل يقول: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. والحديث في درس سابق عن أن هذه البذرة التي تأتيها الرطوبة فينشق الرشين وينبت سويقا وجزيرا، وما في البذرة من مواد غذائية يكفي لنمو السويق والجزير حتى يتمكن الجزير من امتصاص غذائه مباشرة. أخرجنا به نبات كل شيء. والحقيقة الآية دقيقة ولها معاني كثيرة. أحيانا نأكل أوراق النبات، وأحيانا نأكل جذعه، وأحيانا نأكل جذره، وأحيانا نأكل أزهاره، وأحيانا نأكل ثماره. فغذاؤنا متنوع، نبات كل شيء. شيء آخر، أدويتنا من النبات، طعامنا من النبات، ألبستنا من النبات، أغذيتنا من النبات، أساس بيوتنا من النبات، نوافذنا من النبات، أساسات منازلنا من النبات. لو أردت أن تدرس أنواع النبات، نبات تنظف به ما بين أسنانك، ونبات هو كالفرشاة السواك، ونبات ليفي لتنظيف جسمك، ونبات لصنع مسبحة تسبح الله فيها، ونبات مطاطي لتتعامل به المواد الصلبة مع بعضها بعضا دون أن تتكسر. لابد من مادة مرنة بين المواد الصلبة. نبات يصنع منه الورق، نبات تصنع منه الأكواز، نبات تصنع منه العقاقير، نبات حدودي بين البساتين، نبات زينة، نبات جمالي، نبات يجلب الأكسجين. لو ذهبت تعدد أنواع النبات لأمضيت كل العمر ولا تنتهي. ولكن لو أردت أن تحصي أشكال الأوراق، ورق كالخيط تماما، أوراق الصنوبر خيوط، أوراق دائرية، مربعة، مكسرة، منتظمة، خضراء داكنة، خضراء غير داكنة، الألوان والأشكال لا تعد ولا تحصى. لكن الذي يلفت النظر، دققوا الآن فيما سأقول، إن أعظم معمل صنعه الإنسان لا يرقى إلى مستوى الورقة الخضراء. تتم فيها تفاعلات لا تصدق. الورقة تأخذ الفوتون من الشمس، وتأخذ الآزوت، وتأخذ المعادن من التربة منحلة في الماء، ثم تصنعها مادة سائلة يسميه العلماء الكيلوس. هذه المادة تصنع منها الجذور والجذوع والفروع والأغصان والأزهار والأوراق والثمار، سائل واحد. هذا الكيلوس الصاعد هو الماء الذي أذيبت فيه المعادن في التربة. لأنه صاعد يحتاج إلى دسامات عدم رجوع. لذلك في الأنابيب الصاعدة في دسامات عدم رجوع، لكن هذه الأنابيب مدعمة بألياف محيطية لئلا تنسحق عند نمو النبات. لو أن أنبوب في المركبة انسنى قطع الماء عن المحرك، احترق المحرك، فحتى الماء لا ينقطع ليغذي أعالي الشجر، هذا الأنبوب مدعم بألياف حلزونية من أجل ألا تضيق لمعته مع نمو النبات. في ألياف تمنع أن تضيق اللمعة، وفي دسامات تمنع رجوع الماء. طيب هذه الخاصة الشعرية، كل شيء يتحرك نحو الأسفل نحو الجاذبية، فكيف يصعد الماء من أعماق الأرض إلى أعالي الشجرة؟ قال بخاصة شعرية بالغة الدقة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. بعضهم قال نبات كل شيء أي نباتا ككل شيء، وكل شيء له خصائص ودقائق وأنواع كالنبات. نباتا ككل شيء يعني كل شيء كالنبات، لكن النبات ظاهر، النبات تراه ينمو، ترى في حياة، لكن هذه الطاولة فيها حياة، هذه الطاولة ذرات وفي كهارب وإلكترونات ومسارات ونواة وحركة دائمة، وحركة الذرات كحركة المجرات. فكأن الله يبين لنا أن النبات شيء ظاهر، لكن أي شيء آخر هو كالنبات، في حياة وفي تنوع وفي غنى وفي وظائف لا تنتهي. يعني أنت أحيانا بحاجة إلى خشب يستعمل للنوافذ، هذه النوافذ معرضة للرياح والشمس، أي خشب آخر غير هذا النوع الخاص بالنوافذ يلوي، إلا خشب خاص كأن الله صممه للنوافذ والأبواب الخارجية لا يلوي، هذا الكندي يسموه. الآن تحتاج إلى خشب لأساس البيت، في أساس خشبي يعيش 200 سنة، في قطع من الكراسي المصنوعة من خشب الزان يعيش مئات السنين، في خشب تحتاجه للصناعة لين سهل التعامل معه. الحديث عن الخشب، عن أنواع الخشب، عن أنواع النباتات، عن أنواع الأوراق، حديث لا ينتهي. الآن في نبات تأتي الذبابة أو الحشرة تمر بهذا النبات فيقبض عليها إلى أن تموت. الآن يخترعون أجهزة لقتل الناموس، هناك نباتات تشبه هذه الأجهزة تماما وعندي صورها. في نباتات زينة، المرج الأخضر هذا لا في زهر ولا في ثمر ولا في جذع، نبات أخضر، لماذا صمم ليكون متعة للعين؟ في هدف جمالي منه، يعني هذا النبات ليس له وقت تسقط أوراقه، لا، نبات دائم الخضرة. في نبات للمنظر حدائق، في نبات يتحمل الضغط ملاعب. إن أردت أن يكون ملعب بساط أخضر في نبات خاص له، إن أردت أن يكون هذا المكان له منظر أخضر في نبات خاص له. في نبات خيمة، أشجار، الأشجار هي الزنزرخت، هذا نبات شجرة مظلة، أوراق خضراء دائمة الخضرة متراكبة، ظلها ظليل دائرية جذعها مستقيم. أكثر البيوت في اللاذقية أمام شجرة وكأنها مظلة أمام البيت. في نبات فواح الرائحة، في نبات للزينة فقط، في نبات داخل البيوت، يعني في آلاف الأنواع من نباتات الصالونات، وفي آلاف الأنواع من النباتات التي تزهر ولها منظر جميل. وفي نبات لو أكله الإنسان لمات فورا، نبات زينة، مصمم لا للأكل بل مصمم للزينة. لو فكرت في أنواع النباتات، في نباتات تقيم لك خيمة بأقصر وقت. يعني أنا أرى أن التفكر في النبات طريق قصير إلى الله عز وجل، وباب واسع تدخل منه على الله عز وجل، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. أيها الإخوة، فأخرجنا منه خضرا، طبعا أخضر يعني لونه أخضر، أما خضر يعني شيئين، يعني أنه ذو لون أخضر وأنه ذو ملمس ناعم. غض تعني الأخضر والغضاضة، فأخرجنا منه خضرا، النبات مريح لين في نعومة. وهذا اللون الأخضر سبحان الله أنسب لون للعين، لذلك قبل 20 أو 30 سنة بدلت السبورات إلى لون الأخضر، ويرتدي الأطباء الثياب الخضراء لتطمين المريض أنه لن يموت، سيحيا، رمز الحياة. فاللون الأخضر له معنى كبير، في ألوان جميلة بس صارخة. اللون الأحمر جميل لكن بحجم قليل، لو كان كل شيء أحمر الحياة لا تطاق. لكن في وردة حمراء، أحيانا بيكون في بيت يعني سقفه أحمر، هذا يعطي المنظر جمال كبير. أما المساحات الواسعة، السماء زرقاء والبحر أزرق والنبات أخضر واللونان مريحان. بالمناسبة لو اللون الأخضر درجناه 800,000 درجة، العين البشرية تستطيع أن تفرق بين درجتين. لو أن اللون الأخضر وحده درجناه 800,000 درجة، العين السليمة تفرق بين درجتين. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. يعني هل نظرت إلى الرمانة كيف حبة متراكب، كيف سطوحة ملساء، كيف في تناسب بين السطوح؟ الذرة، لو نظرت إلى بعض الفواكه ذات الحبوب المتراكبة، صنعوا من وكل حبة رمان فيها خيط موصول إلى مكان التغذية. لو نظرت إلى البطيخ، شبكة أوعية، الأوعية أوعية دقيقة جدا لا ترى بالعين، تأكلها هي البطيخ أساسا، لكن هذه الثمرة تستمد غذاءها من التربة. إذن فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. انظر إلى الرمان، إلى التين، الحبة الواحدة كم بذرة فيها، كل بذرة يمكن أن تكون شجرة. تصميم من؟ انظر إلى الذرة، كل حبة موصولة بخيط، هي الشبشيل خيوط موصولة لحبات الذرة. تصميم من؟ اختراع من؟ من هيأ هذه النباتات؟ نبات تأكله، نبات تمتع عينك به، نبات يحميك من اللصوص الحدودي، نبات تؤسس به بيتك، نبات تجعل منه النوافذ، نبات تستخدمه للصناعة، نبات يصبح ورقا تكتب عليه، نبات تنظف به جسمك. هي الليفة، وجه خشن وجه ناعم، الخشن بيأخذ الخشن والناعم بيأخذ الناعم. تصميم من؟ نخرج منه حبا متراكبا. ومن النخل، قالوا هذه النخلة أطول الأشجار عمرا، يزيد عمرها عن 6,000 عام، وشجر النخيل الذي يعني أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منه أهل المدينة اليوم، هو أطول الأشجار أعمارا أشجار النخيل. وثمار النخيل صيدلية، 46 مادة غذائية فيها، وهذه المادة الغذائية لا تتلوث. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جاءت هذه الآية مع المخاض. هذا التمر أيها الإخوة في مادة ملين، لأن التي على وشك الولادة ينبغي أن تكون أمعاؤها فارغة لتسهيل الولادة، في مادة ملينة، وفي مادة مهدئة، وفي مادة قابضة للأوعية، لأنها على وشك أن تنفتح 10,000 وعاء شعري مع الولادة، فلا بد من مادة قابضة ومادة ملينة ومادة مهدئة ومادة مغذية ومادة مقوية العضلات. كل هذه المواد في التمر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. التمر أيها الإخوة أسرع مادة سكرية بسيطة أحادية تنتقل من الفم إلى الدم بعشر دقائق. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات. هذه التمرات تنتقل إلى الدم وإلى مركز الشبع في الجسم، يشعر بالشبع العشر دقائق وقت صلاة المغرب. الآن يجلس على المائدة متوازن وليس جائعا جوعا يدفعه إلى أن يأكل فوق طاقته. ومن النخل نخرج منه حبا متراكبا، الحب ما لا نواة له، القمح حب، أيضا السنبل حب متراكب، البزالي حب متراكب، الفول حب متراكب، حبوب مصفوفة في غلاف أخضر، الفول والبزاليا واللوبية والفاصولياء والقمح والشعير والعدس والحمص، كله حب متراكب ومرصوص، يعني ما في فراغات بينية مثل الرمان تماما. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. ومن النخل، الآن النخل من طلعها، الطلع أول تشكل للثمرة، يعني براعم صغيرة. ومن النخل من طلعها، هذا الطلع ينشق عن قنوان، يعني الثمرة. القنوان هو البلح مثلا، لكن التسلسل أن العزق ثم السباطة ثم الشماريخ ثم البلح. لو درست هذه الأوعية التي ترد إلى هذا النبات، بالمناسبة هندسة المياه تقتضي دائما الأنبوب الكبير الذي يجري في الشارع قد يكون بقطر 60 سنتي، لشارع فرعي بصير 30، لفرع آخر بصير 20، كل ما صار الشارع فرعي يقل قطر الأنبوب، للبناء إنش، لكل بيت نصف إنش. فتسلسل أقطار الأنابيب هو الهندسة، هندسة المياه، ولا في حل ثاني غير هيك. لو عملت الأنبوب الرئيسي نصف إنش بيموتوا الناس من عطشه، لو عملت بكل بيت 5 إنش الماء لا تصل للنهاية. فهذا التصميم، هذا التصميم نفسه في التمر وفي البلح. فتلاقي الأنابيب التي تغذي العذق كبيرة، يعني قطرها كبير، والسباطة أقل، والشماريخ أقل، ولكل بلحة أنبوب تتغذى منه. تصميم من؟ الله خالق السماوات والأرض، هو الذي يطعمنا وهو يطعم ولا يطعم. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، أحيانا في أشجار نخيل ليست شامخة، وقد يكون الغصن محملا بكمية كبيرة فينحني إلى الأرض فتصبح هذه الشماريخ دانية قريبة يعني. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، يعني الشكل تفاح، كم تفاح فيه؟ في تفاح شتوي، في تفاح حامض، في تفاح جولدن، في ستاركن، في تفاح سكري، أنواع التفاح لا تعد ولا تحصى. أنواع العنب أكثر من 300 نوع في مخبر في دوما، 300 نوع من العنب، وعنب أسود وعنب أحمر وعنب أبيض زيني وبلدي، وعنب سكره جارح، عنب سكره قليل، عنب رخو، عنب قاسي. ومن النخيل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون. هذه الشجرة المباركة، أحد إخوتي الكرام كان في أمريكا وعثر على دراسة تفيد أن أفضل غذاء في العالم غذاء الشرق الأوسط، لا لأنهم أغنياء بل لأنهم فقراء. هذا الغذاء يعتمد في الدرجة الأولى على زيت الزيتون، وزيت الزيتون الحديث عن فوائده يحتاج إلى ساعات أو إلى شهور، لكن يكفي أن أعلمكم أن عمر الإنسان من عمر شرايينه، ولو نجا من كل الأمراض لا ينجو من مرض هو الذي ينهي حياته، تصلب الشرايين. الشرايين دواؤها زيت الزيتون، هو الذي يحافظ على مرونتها إلى أطول مدة ممكنة، وهذا الزيت يخفض ضغط الدم، وهذا الزيت يمتص كله ولا تبقى ذراته تجول في الدم، يعني غير مشبع. الزيوت المهدرجة مشبعة وهي خطرة، حتى السمون المستوردة هي في الحقيقة زيوت رخيصة جدا مشبعة، هذه تبقى عالقة وتسبب تضيق الشرايين. والله أيها الإخوة، والله لو يعلم الإنسان ما في زيت الزيتون هو الحقيقة إلى أن يكون دواء أقرب منه إلى أن يكون غذاء، لذلك يعد أفضل غذاء في العالم غذاء الشرق الأوسط لأنه يعتمد على زيت الزيتون. ولأننا فقراء يعتمد غذاؤنا على البروتين النباتي الحمص والفول، وهو أسلم وأفضل ألف مرة من البروتين الحيواني. والدول الغنية التي تأكل لحوم بكثرة كثيرة إصابتها بأمراض القلب 8 أضعاف من الدول الفقيرة، فغذاؤها زيت الزيتون والبروتين النباتي، وغذاؤها طازج. العالم كله الآن كل حياته معلبات، نحن عندنا سوق خضر تأكل خضر طازجة، ولأننا فقراء نأكل الغذاء بأليافه، يعني نحن ما دخل ببرنامجنا كل أكلنا عصير. لذلك أكبر بلد بالعالم مصاب بسرطان الأمعاء هي اليابان، يشربون العصير بكمية كبيرة جدا. نحن نأكل تفاحة وبرتقالة، يجب أن تأكل فاكهة كما خلقها الله، فيها مواد سيلولوزية. هذه المواد أولا مواد مالئة، مواد تمتص الكوليسترول الضار، مواد تسرع مرور الطعام في الأمعاء، مواد تنظف ثنايا الأمعاء بفضل هذا السيلولوز. فأعظم غذاء في العالم غذاء الشرق الأوسط، لأنه يعتمد على الخضار الطازجة وعلى زيت الزيتون وعلى البروتين النباتي وعلى السيلولوز، هذه المواد المالئة. أخواننا الكرام، موضوع زيت الزيتون هذا يجب أن تقرأوا عنه أبحاثا كثيرة. أنا في كتابي الإعجاز العلمي بحثان مطولان جدا عن زيت الزيتون والرمان، وبعضهم قال يعني حمض الرمان مادة مذيبة للكوليسترول ومادة مذيبة للبقايا التي تتوضع على جدران الشرايين، مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره، يعني الله عز وجل حقق لنا الهدف الجمالي. فأنت صحن فاكهة، قبل أن تأكل من هذه الفاكهة منظر الإنجاص أصفر مع خد أحمر، الدرائم، العنب البلدي والديراني أو الثاني حلواني، منظر الفواكه منظر جميل جدا. فالله عز وجل شوف الفاكهه منظرها جميل وقوامها بتناسب مع أسنانك، لو كان مثل الصخر قوامها بتناسب مع أسنانك ومنظرها جميل وطعمها طيب ورائحتها عطرة، كلها متناسبة. لو أنه فاكهة مرة لا تأكلها، طعم ورائحة ولون وقوام وحجم، لو الإنجاصة 8 كيلو ما معقول إنجاصة لإنسان. البطيخة حجم عائلي، في حجم صغير حجم كبير، نعم. في فاكهة ولادية هي الكرمنتينة، سهل تأشيرها، تحب الطفل كثير، هذيك بدها سكينة وبدها. هلأ كل فاكهة، لا أبالغ أيها الإخوة، في أكثر من 300 نوع عنب، مئات أنواع التفاح، كل البندورة مئات الأنواع، مئات، شيء للعصير، شيء للتصدير، شيء للأكل، شيء للطبخ، كل نوع له صفات خاصة. مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. تدخل لبيت بلاستيكي يزرع البندورة، كأنه الحبة الناضجة تناديك تقول تعال خذني، لأنه لونها أحمر باكر الباقي أخضر. تفوت لحق البندورة كل يوم ممكن تأخذ سحارتين أو ثلاثة كل يوم، لأنه هي للصيف، على مدى 4 أشهر تعطي كل يوم كمية. شو العلامة؟ لونها أحمر الباقي أخضر كلياته، كأنها تنطق تعال خذني أنا استويت أنا جاهزة. نعم، هذه العلامات من صممها؟ عنقود العنب لو أردت أن تقطعه نحو الأسفل بينعصر بإيدك، نحو الأعلى في مفصل، من صمم هذا؟ البطيخة، معقول الذي يجني البطيخ ينبطح أمامه ويدقه استويت أو ما استويت؟ مستحيل. الله عمل له علامة حلزون بيمسكه، إذا انكسر استويت، ما انكسر ما استويت، علامة أنها نضجت. تصميم من هذا؟ هذا الإله الذي خلقنا والذي أطعمنا وسقانا. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذه آيات لقوم يؤمنون، يعني إذا ذكرت الله يقفز إلى الذهن هذه الصور كلها، الفواكه والثمار والمحاصيل. أكثر الفواكه والثمار تنضج تباعاً، المحاصيل لو أنها تنضج تباعاً عندك 25 دنم قمح سيك سبدي سبدي استويت، شيء لا يحتمل. المحاصيل تنضج بيوم واحد، أما الفواكه والثمار تباعاً، المحاصيل تخزن لكن ما فيك تحتفرها تسوي استنى. شوف هذا السوس له وظيفة كبيرة جداً، هذا السوس بيشبه نهاية الصلاحية، إذا كان خزنت قمح 30 سنة معه فقط كل صلاحيته، بيجي السوس بيعمل لك إعلام أنه هذا انتهى القمح. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أخواننا الكرام، التفكر في خلق السماوات والأرض هو أعظم عبادة على الإطلاق، هذه العبادة تتعرف بها إلى الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. فكل إنسان، هذه الآيات الكونية عبارة عن رؤوس موضوعات للتفكر في خلق السماوات والأرض، والحمد لله رب العالمين.